الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك لأحكام اللقيط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد حر أمين. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. اللقيط فعيل بمعنى المفعول، وهو الملقوط، وهو الصغير الضائع، ولو كان مميزا أو كان مجنونا لا كافل له معلوم. والأصل في أحكام اللقيط قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير. فدلت هذه الآية بعمومها على مشروعية التقاط هذا اللقيط الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف من يرعاه ولا من يقوم على شأنه. فلو أن الناس وجدوا طفلا رضيعا ملقى في مكان ما ولم يجدوا عنده ما يستدل على أبيه أو على أمه أو على أقاربه، فنقول هذا هو اللقيط. فإذا اللقيط هذا صغير، يعني غير بالغ، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان مميزا أو كان غير مميز. وهذا الصغير وجدناه في طريق أو في شارع أو نحو ذلك، عثر عليه في مكان من الأماكن العامة، وهذا الصغير لا يعرف نسبه، لا يعلم من أبواه. أما لو علمنا أبويه فهذا لا يكون لقيطا. وهذا الصغير قد ينبذ وقد يلقى لأسباب كثيرة، وهذا لا يخفى على أحد منا، خصوصا مع قلة الديانة التي يعني انتشرت في كثير من المجتمعات، وعدم الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتجد إن البعض قد يفعل مثل هذه الأفعال الشنيعة: امرأة تزني والعياذ بالله فتلقي ابنها من الزنا طمعا في أن يجده أحد ويربيه ويقوم على شأنه، أو تكون ضعيفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا تجد ما تطعم به ولدها فتلقي هذا الولد لأنها تخشى الفقر. فله أسباب كثيرة معلومة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا. من خلال ما ذكرناه من سورة اللقيط يتضح لنا أن اللقيط له أركان، علشان نحكم على أن هذا الذي وجدناه لقيطا لا بد من أركان. أولها وهو حصول الالتقاط، والالتقاط هو الأخذ. الثاني وهو الملتقط، وهو الشخص الذي سيأخذ هذا الصغير من أجل أن يقوم على شأنه. الثالث هو الملقوط، والملقوط هو الصغير الذي أخذ. وقبل أن نتكلم عن ذلك بالتفصيل، ينبغي علينا أن نعرف ما حكم هذا الالتقاط، ما حكم التقاط هذا الصغير أو المجنون الذي لا كافل له. نقول هذا فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد آثم الكل. فلو وجدنا طفلا منبوذا ملقى ولا أحد يعتني به ولا يطعمه ولا يقوم على شأنه، والكل ترك هذا الصبي على الرصيف هكذا لا يلقي له بالا ولا يعيره انتباها هو وغيره من الناس، فكل هؤلاء آثمون. فكل هؤلاء آثمون. طب لو جاء شخص وتطوع في تربيته والإنفاق عليه، فهنا يسقط الإثم عن الباقين. والآن عندنا دور لرعاية هؤلاء الأطفال وهؤلاء الصبيان الصغار، فيمكن لأي أحد أن يأخذ هذا الولد ويضعه في دار من هذه الدور، وترعاه هذه الدار أفضل رعاية، فيكون بذلك سقط الإثم عن جميع الناس، وإلا فاستحق الجميع الإثم فيما إذا تركه هؤلاء جميعا. فعرفنا الآن الأركان. أول هذه الأركان الملتقط، فيشترط فيه أيضا جملة من الشروط. أول هذه الشروط العقل، فلا يصح أن يكون الملتقط مجنونا. الثاني البلوغ، فلا يصح أن يكون صبيا. فعلى ذلك لو وجدنا لقيطا مع مجنون أو مع صبي فيؤخذ منهما، ولا نمتثل الوجوب بوجود اللقيط مع مثل هؤلاء. الثالث هو الحرية، فلا يصح أن يكون الملتقط عبدا. العبد لا يملك أمر نفسه، فكيف يملك أمر غيره؟ إلا طبعا لو كان له سيد وقد قال له هذا السيد التقط هذا الصغير، صح الالتقاط في هذه الحالة، وكان هذا اللقيط بكفالة هذا السيد. الشرط الرابع وهو الإسلام، فلا يصح أن يلتقط الكافر طفلا في ديار المسلمين. لماذا؟ لأنه يتسلط عليه ويصير هذا الملتقط كافرا تبعا لهذا الشخص. الشرط الخامس وهو العدالة، فلابد أن يكون الملتقط غير فاسق، بأن يكون من أصحاب الكبائر، بأن يكون هذا الفاسق من أصحاب الكبائر. فلو جاء شخص شارب للخمر أراد أن يلتقط صغيرا من أجل أن يرعاه وأن يربيه، نقول لا يجوز بحال من الأحوال، لأنك ستفسده. طيب الآن وجدنا الشروط قد توفرت، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك جملة من الأحكام. أول هذه الأحكام أنه لا يقر اللقيط إلا في يد أمين، بمعنى أنه لا يترك هذا اللقيط بيد شخص غير أمين. والمراد بالأمين هنا يعني المسلم البالغ العاقل الحر العدل الذي توفرت فيه الشروط. فلو التقطه غير أمين ووجدناه أنه لم يستجمع الشروط السابقة، فنقول لابد أن ينزع منه ويعطى لشخص أمين من أجل أن يرعاه ويقوم على شأنه. الحكم الثاني وهو أن أخذ هذا اللقيط يوجب الإشهاد. من أخذ طفلا وجب عليه أن يشهد على التقاط هذا الطفل. لماذا؟ قالوا لأنه قد يخاف من أن يسترقه هذا الملتقط، يعني يجعله عبدا عنده يدعي أنه اشتراه. طبعا هذا كان قديما في عصر الرق، لكن في هذه الأونة وإن لم يكن الرق موجودا، لكن مع ذلك لا يسقط هذا الحكم. يعني يمكن لنا أن نقول هذا تفقها، نقول لا يسقط هذا الحكم. لماذا؟ لأنه قد يدعي أنه ابن له أو أنه قريب له أو ينسب هذا الولد إلى نفسه، فيضيع بذلك نسب هذا الولد. طب قد يقول قائل نسب هذا الولد أصلا غير معروف، نقول نعم، لكن لا يجوز أن ينسب لهذا الشخص، هو نسبه غير معروف لكن لا ينسب هذا إلى هذا الشخص، لأن هذا من التبني المحرم الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقوسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالإشهاد يمنع ذلك كله. الحكم الثاني وهو أنه لو وجدنا مالا مع هذا اللقيط فنفقته يكون من هذا المال الذي وجدناه معه. طيب إذا لم نجد معه مال فالنفقة تكون من بيت مال المسلمين، فهذه هي الأحكام التي تنبني على التقاط هذا اللقيط. يبقى إذن لابد أن ننتبه لمسألة مهمة ذكرناها ننبه عليها مرة أخرى قبل أن نختم هذا الدرس، وهي أن من التقط لقيطا لا يجوز له بحال أن ينسب هذا اللقيط إلى نفسه، فهذا من التبني المحرم. ننبه على أمر آخر، وهو أن هناك فرقا بين اللقطة واللقيط. اللقطة التقاط مال، اللقيط التقاط صغير أو مجنون لا كافل له، معلوم. اللقطة تستحب لأمين، اللقيط هذا واجب على الكفاية في حق المسلمين. اللقطة يستحب الإشهاد عليها، أما اللقيط فالإشهاد عليه واجب. هذه فروقات بين اللقطة واللقيط. ولما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام اللقيط ختم كتاب البيوع والمعاملات بأحكام الوديعة، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، وإلا وجب قبولها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. الوديعة في اللغة ترك الشيء عند غير صاحبه ليحفظه، وتطلق على الشيء المتروك، مشتقة من الودع وهو الترك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فقوله صلى الله عليه وسلم عن ودعهم يعني عن تركهم لصلاة الجمعة. وأما الوديعة في الشرع فهي وضع عين عند شخص ليحفظها، مثال ذلك زيد يريد أن يسافر فذهب إلى صديقه عمرو فقال: هل يمكن أن تضع هذه السيارة في جراج بيتك إلى أن أعود؟ فقال: نعم. قال زيد: أودعتك هذه السيارة؟ فقال عمرو: قبلت. فهنا وضع زيد عينا التي هي السيارة عند شخص الذي هو عمرو من أجل أن يحفظها له، فهذه هي الوديعة، وهذه هي صورة الوديعة، وضع عين عند شخص ليحفظها، وهذا قيد مهم. خرج بذلك العارية، فالعارية أعطى العين من أجل أن يستعملها، من أجل أن ينتفع بها، فهي إباحة انتفاع. وخرج بذلك أيضا البيع، فالبيع فيه إعطاء للعين لكن من أجل أن يتملك هذه العين. وخرج بذلك أيضا الإجارة، فالإجارة فيها إعطاء للعين ولكن لتملك المنفعة. فقولنا في التعريف ليحفظها له خرج بذلك ما ذكرناه كله. والوديعة قد تكون في الأمور الكبيرة، الأمور غالية الثمن، وقد تكون في الأمور الصغيرة كالكتاب والقلم ونحو ذلك. ومن خلال ما ذكرناه يتضح لنا أن الوديعة لها أركان ثلاثة: عاقدان، والركن الثاني العين، الركن الثالث وهو الصيغة. فالعاقدان هو المودع والمودع، والعين هي التي يتركها المودع عند المودع، والصيغة هو أن يقول المودع: أودعتك هذه السيارة، فيقول المودع: قبلت. يشترط أيضا في هذه الأركان جملة من الشروط. أما بالنسبة للعاقدين فلابد فيهما من عقل وبلوغ واختيار، فلا يصح أن يكون أحدهما غير بالغ أو غير عاقل، أو أن يكون أحدهما مكرها. ويشترط في العين أن تكون محترمة شرعا، يشترط في العين أن تكون محترمة شرعا، فلا يصح إيداع خمر، لا يصح إيداع آلات لهو محرم، لأن ذلك كله ليس بمحترم في الشرع. وأما بالنسبة للصيغة فلا بد من لفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر. وهذه مسألة مهمة. لماذا قلنا إنها مهمة؟ قلنا بذلك لأنه لا يشترط اللفظ من الجانبين، بل لو قال أحدهما أودعتك هذه السيارة مثلا فأخذها الآخر فهذه وديعة صحيحة. هذا الذي أخذ السيارة هل قال قبلته؟ لا، لم يقل، ومع ذلك قلنا بصحة هذه الوديعة لأنه لم يرد، فيصح أن يتلفظ ويصح أن يقبل دون رد. طيب، إذا علمنا ذلك فأيضا ينبغي علينا أن نعرف أنه لا يشترط لفظ الوديعة، بل تحصل الوديعة بكل ما يدل على المعنى. كان يقول مثلا خذ هذا الكتاب عندك إلى أن أعود من السفر، أوضعه عندك أمانة، هذا كله يصح كصيغة في الوديعة. طيب، ما حكم قبول الوديعة؟ هو الآن زيد مسافر وسيضع كتابه عند عمرو كوديعة، ما حكم قبول هذه الوديعة؟ نقول قبول الوديعة مستحب إذا وثق المودع في أمانة نفسه، إذا وثق المودع بأمانة نفسه ووثق بأنه قادر على حفظ هذه الوديعة. أما إذا كان لا يثق بأمانة نفسه خاف الخيانة في المستقبل، فهنا نقول يكره له أن يقبل هذه الوديعة. طيب، الآن نصل إلى آخر هذه المسائل وهي الأحكام التي تنبني على الوديعة. نقول أول هذه الأحكام يد الوديع على العين يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. الوديع أو المودع يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. فلو أنه أخذ الكتاب من زيد وتركه عنده، جاء سارق وسرق محتويات هذا البيت بما في ذلك هذا الكتاب، نقول لا يضمن هذا المودع شيئا بحال من الأحوال. ولو أنه أودع سيارة عند صديقه فجاء شخص وسرق هذه السيارة من الجراج، أيضا نقول لا يضمن شيئا لأنه ليس بمفرط. لكن نفترض أن هذا الشخص كان قد وضع هذه الوديعة في غير حرزها، نقول حينئذ هو مفرط فيضمن في هذه الحالة، فيضمن في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حافظ الوديعة في غير حرزها. وأيضا لو أنه أخر رد الوديعة، يعني جاء الشخص هذا من السفر وطلبه أن يرد الكتاب فتأخر وتلكأ إلى أن تلف هذا الكتاب، نقول أيضا هذا تقصير فتضمن، إلا لو كان هذا التأخير العذر، فهنا لا يعد مفرطا. كأن مثلا طلب منه أن يسترد السيارة بالليل وكان الوقت متأخرا فجاء الصباح فسرقت هذه السيارة، هل هو مفرط الآن؟ نقول لا، ليس بمفرط وليس بمقصر، فلا يضمن شيئا لأن التأخير كان لعذر، لأنه كان نائما أو كان منشغلا بعمل أو نحو ذلك. أيضا مما يترتب على هذه الوديعة من أحكام أن الوديعة عقد جائز من الطرفين، يعني يحق لكل أحد من الطرفين أن يفسخ الوديعة وقت ما شاء. فلو جاء مثلا المودع الذي هو صاحب الكتاب وأراد أن يسترد كتابه بعد ساعة جاز له ذلك، لو الشخص الآخر المودع أراد أن يرد الكتاب على صاحبه لأنه صار منشغلا ولا يستطيع القيام بحفظ هذه الوديعة، أيضا هذا جائز، فهو عقد جائز من الطرفين. أيضا من هذه الأحكام فيما لو اختلف المودع والمودع، هذا يقول رددتها عليك والمودع يقول لم تردها علي، القول هنا قول من؟ نقول في هذه الحالة القول قول المودع، الذي عنده الكتاب لأنه أمين، وقول الأمين معتبر. فإذا قال بل رددتها عليك، اعتبرنا قوله بيمينه لأنه أمين، فيصدق فيما يقول، فيصدق فيما يقول. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الفصل المتعلق بأحكام الوديعة، وأيضا نكون بذلك قد ختمنا كتاب البيوع والمعاملات بفضل الله تبارك وتعالى. ونشرع بعد ذلك في كتاب جديد، وهو الكتاب الذي عقده المصنف في أحكام الفرائض والوصايا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.